الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هذا النبر وهذا الذوق، أي اللذان اقترنا بالإيمان بالله ورسوله، يجتلب لهما وراء ذلك من أنواع المعالم الربانية والمواجيد الإلهية والعلم والوجه والأزمان. وذلك أن الأنبياء والمرسلين عرفوا الله بالوحي المعرفة التي هي معرفة، وعبدوه العبادة التي هي حق له بحسب ما منحهم الله تعالى، وهم درجات في ذلك. لكن عرفوا من تخصص الربوبية ما لا يقوم به مجرد القياس النظري، ولا يناله مجرد الذوق الإرادي، ثم أخبروا عن ذلك. ثم قال: ولا بد في الوصف والإخبار من أن يذكر المسمى، من أن يذكر المسمى الموصوف بالأسماء والأوصاف المتواطئة التي فيها اشتراك وتمييز عن المخلوقات بما يقطع الشركة، لأن القصد بالإخبار والوصف تعريف المخاطبين، والمخاطبون لا يعرفون الخصوصيات التي هي خصوص ذات الله وصفاته، فلو أخبروا بذلك وحده مجردا لم يعرفوا شيئا، بل ربما أنكروا ذلك. فإذا خوطبوا بالمعاني المشتركة وأزيلت لعلها مفسدة الاشتراك بما يقطع التماثل، كقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك، كانوا أحد رجلين، إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي وأثبتها لله على وجه يليق به ويختص به لا يشرك في مخلوق، فهذا غاية ممكن في حال هؤلاء. ثم قالوا: أما رجل، لكن قبل أن أكمل أشرح هذا المهم، وإن كان هذه المسألة قد شرحت أيضا فيما سبق. يقول الشيخ: لما عرف الأنبياء والمرسلون ربهم جل وعلا حق المعرفة، وأرادوا أن يخبروا الناس بما عرفوه، فالآن إما أن يخبروهم بالقدر المختص، وإما أن يخبروهم بالقدر المشترك المطلق، ويمنعون توهم وجود القدر الذي يختص به المخلوق مع القدر المشترك في حق الله بأن يبينوا انتفاء التمثيل والتكييف. يقول الشيخ: فلو أن مخاطب الناس بما يختص الله جل وعلا به فقط لعل الناس كذبوهم. لماذا؟ لن يفهموا، بمعزل عن المعنى المطلق الكلي لن يفهموا. ولو خاطبوهم بما يختص به المخلوق فقط لمثلوا وشبهوا. إذن كيف يفهم المخاطب كلام الرسل في معرفة الله؟ ليس طريق واحد أن تخاطبهم بألفاظ متواطئة، أي فيها قدر مشترك وقدر مختص. فبالقدر المشترك العام يحصل فهم الكلام، وبالقدر المختص يحصل التمييز بين الخالق والمخلوق. واضح هذا؟ طبعا هذا شرحناه تكرارا ومرارا في الفتوى الحموية، أعيده سريعا. اللفظ المتواطئ هو الذي يوجد فيه قدر مشترك كلي بين جميع مسمياته، وقدر مختص لكل مسمى. هذا القدر المشترك بين جميع المسميات لولا وجوده لما فهم المعنى. عندما أقول الله العالم، لولا وجود القدر المشترك الكلي وهو أن العلم نقيض الجهل، هل فهم ما معنى أن الله عالم؟ لو كانت كلمة عالم في حق الله لا اشتراك بينها وبين العالم الذي هو المخلوق مطلقا، لا فهمنا، لأن العلم الذي نفهمه في المخلوقين ضد الجهل. لو كان علم الله لا علاقة لا يشترك مع علم المخلوق مطلقا، إذا علمه ليس هو العلم الذي ضد الجهل. إذا ما هو علمه؟ ستكون كلمة علم في حق الله كلمة جديدة لا نعرف معناها، إذا نخاطب بما لا نفهم. لكن هناك قدر مشترك، حق في حق المخلوق وحق في حق الخالق، وأن العلم نقيض الجهل. ثم من هي خصائص هذا العلم؟ هنا يحصل الفصل والتمييز بين المخلوق والخالق. واضح؟ يقول الشيخ: فإذا حصل هذا فالناس حينئذ إذا أخذوا وتلقوا عن الأنبياء أحد رجلين، وكلهم على خير إن شاء الله. الأول قال: إما رجل مؤمن آمن بمعاني تلك الصفات على الوجه المطلق الجملي، وأثبتها لله على وجه يليق به ويختص به، لا يشرفه فيه مخلوق، هذا غاية الممكن في حال هؤلاء. قال: الله عالم، أي أنه ليس بجاهل. ثم من هي خصائص علمه؟ والله أنا لا أعلم، لقلة علمه يكفي. علم أن الله عالم ويعرف إيش يعني عالم، ليس بجاهل، هذا ليس تفويض، لأن التفويض أن يقول عالم. إيش يعني عالم؟ الله أعلم. لا، عالم أن ليس بجاهل، هذا ليس تفويضا. لكن من هي خصائص علمه؟ لقلة جهل لا أعلم. فحصل قدرا مجزئا نافعا، لكن هنالك درجات. الناس في علمهم ومعرفتهم بالله درجات. ترى ان بعض الصفات لا يعلمها بعض الناس، لا يعلمها من اصلها. كثير من الناس لا يعلم ثبوت الاصبع لله جل وعلا، او الساق لله جل وعلا، او القدم لله جل وعلا، او لا يعرف معنى الاستواء، لان في هذا الزمان عشاق العجمه. فهل هذا كمن عرف هذه الأشياء وعرف عظمة الله جل وعلا؟ قال: وإما، وهذا النوع الثاني هو الأعلى، وإما رجل هدف الله في قلبه من نوره، يعني من نور العلم والهداية، قال: من نوره وهدايته الخاصة ما أشهده شيئا من الخصوصيات. فروى أن بعض أهل العلم نتيجة إدمان النظر في الكتاب والسنة والتفكر والتدبر في مخلوقات الله يتعرف على الله كأنه يراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني يحصل له من العلم والتجليات الإلهية المبنية على الكتاب والسنة ما لا يحصل لغيره. هل الذي يدمن النظر والتدبر والتفكر في القرآن كالذي يقرأه جردا لكن الفاظه يمشي؟ لا شك ان الذي تدبر وتامل يظهر له من عظيم علم الله ومن عظيم حكمه الله ومن عظيم رحمه الله. عندما تدبر وتامل لا اله الا الله، ايش العجيب! انظروا الى حكمه الله. يعني عندما يتامل في حال الكفار مع انبيائهم وكيف ان الله جل وعلا امن لهم ثم اخذهم، ويتامل في هذا الاملاء وما فيه من اسرار وما فيه من حكمه. عندما يتأمل ما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام من عظيم لطف الله وتدبيره، هل سيقف على معاني من علم الله وحكمة الله؟ لا يقف عليها من يقرأ السورة وينزل، من اكتفى بالأجر على كل حق، لكنه على خلف، الذي يقرأ على خلف، لكن الذي قرأ وتدبر على في مرتبة أعلى. قال: وإما رجل خلف الله في قلبه من نوره وهدايته الخاصة ما أشهده شيئا من الخصوصيات التي هي أعيان تلك الأسماء والصفات. إيش يعني؟ من خصائصها ولوازمها، فيعلم ذلك لا بمجرد القياس ولا بمجرد الوجد، بل بشهود علمي مطابق لما أخبر به الرسل. لماذا؟ لأن قياسه ولوطه مبني على الكتاب والسنة. أقصد هذا النوع، وحصل القياس الشرعي الذي ينبني على الكتاب والسنة، والذوق والوزن النازل عن تدبر الكتاب والسنة وعن التعبد السني. قال: وتدله على صحة شهوده موافقته لما أنبأت به الرسل. هذا هو الميزان. الميزان ليس هو الوزن وإنما الشرع. قال ويحصل له نصيب من النبوة فإن النبوة انقطعت بكمالها، وأما وجود بعض أجزائها فلم ينقطع. النبوة بضع وأربعون جزءا، ومنها الرؤية الصالحة، ترى للرجل أو للرجل المسلم أو يراها أو ترى له. طب لماذا كانت بالمناسبة الرؤية الصالحة جزءا من النبوة؟ ما وجه ذلك؟ أليست الرؤية فيها نوع علم غيب؟ ترى شيئا تقول سيحصل معك كذا، أليس من علم الغيب؟ هذا كيف يعرف؟ هذا بالوحي. فلما كانت الرؤية الصالحة فيها نوع إخبار بالغيب كانت جزءا من النبوة. وهذا حق لا ينكر، لكن بضوابط الشرعية فالرؤى لا يبنى عليها أحكام شرعية، وإنما يستأنس بها، واضح؟ ويستبشر لصاحبها بالخير. قال ولا بد أن يكون في بعض الأمور محجوبا عن أن يشهد ما شهده النبي. هذا كلام عظيم من شيخ الإسلام، يقول حتى هذا الذي شهد بعض الحقائق الإيمانية التي توافق ما في الكتاب والسنة بل يجب لا بد أن يفوته شهود شيء آخر. أما إنسان يحصل العلم بتمامه هذا لا يمكن. أنت نعم تحصل بعض المعاني الإيمانية، لكن ستبقى بعض المعاني الإيمانية محجوبة عنك. تبني شيخ الشهود ولا بد أن يكون في بعض الأمور محجوبا عن أن يشهد ما شهده النبي فيصدقه فيه لشهوده بعض ما أخبر به النبي، ويبقى ما شهده محققا عنده لثبوت ما لم يشهده. وهذه حال الصديقين مع الأنبياء. إيش يعني؟ أثير ماركز يقول أن هؤلاء إذا جاءهم الرسل ببعض الحقائق الإيمانية وتأملوا فيها وشهدوها، يعني شعروا بها وذاقوها، أوصلها إليهم قياسهم الصحيح، وجدهم إلى آخره، فعلموا أن النبي إيش؟ يخبر بالحق. كان هذا الذي تثبتوا من أنه حق دليلا على ما لم يشهدوه من الأمور الغيبية، واضح؟ فمثلا أنت عندما تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وترى أنه في حال في زمن الجاهلية كان يلقب بالصادق الأمين، وترى أن هرقل استدل بذلك على صدق نبوته، فقال ما كان ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله، فهذا دليل على صدق النبوة صلى الله عليه وسلم. كذلك ما جاء به من القرآن الذي تحدى به العرب الذين هم أهل الفصاحة، بل وصلوا في ذلك الوقت في زمن البعثة إلى أوج الفصاحة والبيان، وكانوا من حيث الدربة والخبرة في النقد الأدبي والبياني في أعلى درجاته، كانوا يجتمعون في الأسواق وتلقى القصائد وينتقدون ويختارون، يعني هؤلاء كانوا متمركين في النقد، ما نحفظ عنهم حرفا واحدا ينتقدون فيه كتاب الله مطلقا، بل ظواهر النصوص التي يزعم المتكلمون أن ظاهرها الكفر لو كان فعلا ظاهرها الكفر لانتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من الرب الذي تدعون إلى عبادته؟ رب يسمع مثلنا؟ له وجه مثلنا؟ أليس كذلك؟ لكن ترى أن العرب ما نقل حرف واحد عنهم، أنهم طعنوا في حرف واحد من كتاب الله. ألا يدل ذلك على أن هذا الكتاب من عند الرب سبحانه وتعالى؟ وألا يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأي دليل من هذا وقفت عليه واقتنعت به كان دليلا على ما جاء به النبي من أشياء أخرى. فلا تلزم أن تقف وقوفا يقينيا على صدق النبي في كل جزئية، بل متى تحقق عندك صدق النبي في جزئية واحدة كان صدقه فيها دليلا على صدقه في غيره. لا سيما وانت تتكلم عن من؟ عن الأنبياء. ثم قال: وذلك نظير من وصف له ملك مدينة بأنواع من الصفات، فقدم حتى رأى بعض شؤونه التي دلته على صدق المخبر فيما لم يشهد، ولست أجعل مجرد هذه الشهادة مصدقة. يعني يقصد لو أن إنسانا قال لك فتذهب إلى مدينة، أول ما تدخل فتجد بوابة عظيمة، بعد تدخل البوابة على يسارك تجد بقالة اسمها كذا، وقف لك المدينة بكمالها. فلما دخلت وجدت البوابة كما وصفها، ووجدت المحل كما وصفه، ووجدت كذا كما وصفه، فوجدت عشرة أشياء كما وصفها. حين إيش تقول لنفسك؟ إذا بقية المدينة كما وصف، لا يحتاج لتصدق. لكن هذا في حق المخلوقين لازم؟ لا، ليس بلازم. نعم قد يكون صدق في العشرة أشياء هذه، لكن لا يلزم الصدق المطلق لأنه بشر. ولذلك إيش قال الشيخ؟ قال: ولست أجعل مجرد هذه الشهادة مصدقة، فإن المخبر قد يصدق في بعض ويخطئ في بعض. إنه قد يكون صادقا نعم، لكن عدم مطابقة الواقع في بقية الأشياء قد تكون بسبب الخطأ. قال: وإنما ذلك بواسطة إخبار المخبر أي رسول الله. قال: نتكلم نحن عن خبر من؟ خبر رسول. قال: وإنما ذلك بواسطة إخبار المخبر وشهوده منه ما يوجب له امتناع الكذب عليه كما يذكر في غير هذا الموضع. لأن ثبوت النبوة النبي ثبتت فقط بالمعجزة كما من طريقة أهل الكلام، لا، المعجزة من أدلة النبوة. حاله في الجاهلية أليس من أدلة الصدق؟ كما قلنا قبل قليل مرور هذا الزمان وتجد أن الله جل وعلا يؤيد الدين وينشره، فلو كان كذبا على الله تجد أن الله عز وجل يزين هذا الدين للناس ويشرح صدورهم لقبوله والدخول فيه ويكتب له هذا الانتشار ويؤيده هذا التأييد وينصره بالبيان في كل لحظة وينصره بالسنان في زمان دون زمان بحسب حال أهل الدين وأهل الملة. هذا من أدلة. وهكذا فترى أن أهل العلم صنفوا كتبا في دلائل النبوة، فدليل النبوة ليس دليلا واحدا وإنما هي دلائل. فإذا ثبت صدق الرسول من حيث الأصل حينئذ صدقه في كل جزئية ثابت. ثم يذكر الشيخ رحمه الله أن هذا كله مناقشة لحال أهل العلم والنظر وحال أهل العبادة والإرادة، يناقشك في حالهم في طريقتهم في سبب ضلالهم. واضح؟ أحببت أن أقولهم أن تدارسه مع بعضنا البعض. لماذا؟ حتى نتصور حالهم، حتى نتصور حال ضلالهم، فيكون هذا عونا لنا على فهم منهج شيخ الإسلام في رسالته وفهم طرحه وماذا يريد رحمه الله. فيذكر الآن مسألة مهمة. يقول الشيخ: فإن قلت فمن أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله؟ يعني أنت تقول لي يجب أن تنظر في الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة هما الدليل الذي يوصل إلى المطلوب، هم دليل صحيح، هما دليل صحيح، فانظر في بطن. ما أدراك أنهم دليل صحيح؟ أليس سؤالا واردا؟ أنت تقول لي هو الحق، ده مضاف تفسير الحق. طب ما الدليل أنه دليل صحيح؟ قال فإن كنت في أين له ابتداء صحة الإيمان بالله ورسوله حتى يصير ذلك أصلا يبني عليه وينتقل معه إلى ما بعده. فأهل القياس لا زال السؤال، هذا ليس تقريرا الآن، لا زال شيخ الإسلام يذكر الاعتراض والاستشكال. فأهل القياس والولد إنما تعبوا التعب الطويل في تقرير هذا الأصل في نفوسهم، ولهذا يسمى المتكلمون ولهذا يسمي المتكلمون كل ما يقرر الربوبية والنبوة العقليات والنظريات، ويسميها أولئك الدلقيات والعزيات. ورأوا أن ما لا يتم معرفة الله ورسوله إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك، وإلا لازم الدور. واضح هذا؟ يعني يقولون ما لا يتم معرفة الرسول إلا به فمعرفته متقدمة على ذلك، يعني معرفة الدليل متقدمة على المدلول. لأنك لو قلت أهذا القياس يدل على سيبجل وهو طريق صحيح لإثبات وجود الله، أصبح تحصيل حاسم أنه ما تستطيع الطريق، أنت لماذا تستطيع القياس يثبت وجود الله؟ طب أنت تقول لي أنه موجود أصبح أنه الطريق يوصل إليه، هذا كله إشكاء ترى لذلك. فحينئذ لا يعرف، لا تعرف صحة الدليل مسبقا. يعني فلو قلت إن هذا الدليل صحيح بدليل أنه يوصل إلى وجود الله هذا قصد الحاصل، وإنما الشأن إيش؟ أن تضع دليلا صحيحا ثم ماذا يقودك هذا الدليل؟ تؤمن به. يعني تضع الدليل ثم إيش ممكن تؤمن، أما أن تقول هذا الدليل صحيح لأنه يثبت وجود الله هذا تحصيل حاصل، لأنك أثبت النتيجة قبل الدليل. قال فتموا تلك عقليات، والعقليات لا تنال إلا بالقياس العقلي المنطقي. إذن أنت عندما تقول لي أنا أريد أن أثبت وجود الله، لو قلت لي أثبته بالكتاب والسنة، قلت لك دليل الكتاب والسنة فرع عن إثبات وجود الله وسنة الرسول، فلا يجوز أن أستعمل الكتاب والسنة، هذا الإشكال، أن أستعمل الكتاب والسنة في أن أعتمد عليهما إلا بعد أن أثبت أن الله أصلا موجود وأنه فعلا أصلا النبي. وإلا أن لزم الدور، كيف أن لزم الدور؟ يعني أنا أريد أن أستعمل الكتاب والسنة في إثبات أن الكتاب والسنة حق، واضح؟ إطلب والعمل. قالوا إذن نثبت وجود الله ونثبت رسالة نبوة النبي من غير طريقهما بدليل عقلي. فإذا أثبت لنا العقل وجود الله ووجود النبي، ها إحنا ذلك إيش نفعل؟ خلاص هذا الواجب. لكن قالوا نعرف حينئذ أن العقل هو الدليل، إنه الخلاصة يمكنهم يقول أن العقل هو الدليل، لا يجوز أن نسلك الكتاب والسنة لأنه ما يحتاجان إلى إثبات، وما كان يحتاج إلى إثبات استعماله في إثبات غيره يستلزم الدور. يعني تقول لي الكتاب أثبت كذا، طب ما الذي أثبت أن الكتاب أصلا دليل؟ تحتاج إلى دليل، تقول الدليل هو الكتاب، الكتاب دليل في إثبات نفسه، هذا ما يصلح، هذا بقاله. الآن الشيخ سيجيب عن هذا الإشكال بطرق بوجود منها المنطقي ومنها الشرعي وهكذا، منها معارضة. قال قلت جواب هذا بالوجود، أحدها المعارضة بالمثل. قال إيش يعني المعارضة بالمثل؟ يتبين، يعني سيقول لهم ما تقول، معنى المعارضة أن ما تقولونه في دليلي وتجعلون سببا في عدم جواز الاعتماد عليه هو عينه يقال في دليلكم. ما الذي دلنا أن العقل دليل صحيح يوصل إلى الحق؟ العقل. واضح هذا؟ يعني هذا معارض تسمى. يقول الشيخ فإن ذلك سبيل النظر القياسي، يعني هذا ثالث كتاب في العقيدة. أنا أعرف أن أطلق أن يجب إشكالا في كلام شيخ الإسلام، لكن هذا ثالث كتاب، فلا بد أن يعني نمشي مع الشيخ، نتقدم مع الشيخ. وترى أن شيخ الإسلام رحمه الله كما ترى يناقش بطريقة لا نظير لها بالعقل والنقل والفطرة، ما يترك شيئا، بحيث يظهر لي أحيانا أن البدع من منهم حاول أن يظهر في كلامه قد لا يكون، قد أحيانا لا يكون كلام الشيخ، لأن عقله من الضعف بحيث لا يدرك. قال: أحدها المعارضة بالمثل، فإن ذلك سبيل النظر القياسي أو الإرادة الذوقية، يعني أهل العلم والنظر أهل الإرادة والعبادة. أنا دائما أكرر هذا، لماذا؟ أنا أريد أن نربط هذا بكلمة الشيخ عندما ذكرهم. هذا الوصف ليس هكذا جملة وتمر، على وراءه قصة كما يقال. هؤلاء صنفان في الأمة حصل الضلال في الأمة عن طريقهما، كيف ذلك؟ الذي يتكلم عنه الشيخ قال: فإن ذلك سبيل النظر القياسي أو الإرادة الذاتية، من أين له ابتداء أن سلوك هذا الطريق يحصل له علما ومعرفة؟ من يعني أين له أن هذا الدليل دليل صحيح يحصل العلم؟ ليس معه ابتداء إلا مجرد إخبار مخبر بأنه سلك هذا الطريق طرفا. يعني المتكلم أو المبتدع الذي يعمل، من قال لك أن علم الكلام يوصل إلى الحق؟ من تقدمه؟ الكلام متقدم، أو خاطر يقع في قلبه سلوك هذا الطريق، يعني إيش؟ ذوق وولد، إما مجوزا للوصول أو متحريا أو غير ذلك، أو سلوكا ابتداء بلا انتهاء. وليس ذلك مختصا بالعلم الإلهي، بل كل العلوم لا بد للسالك فيها ابتداء من مصادرات. إيش عن المصادرة؟ يعني أن يأخذ شيئا جاهزا مسلما، قد يأخذها مسلمة إلى أن تتبرهن فيما بعد. ما من علم إلا في البداية، أنت عندما تدخل المدرسة وأقول لك القانون الفلاني أو القاعدة الفلانية، ابتداء لا بد أن تتلقى، ثم بعد أن تفهم العلم وتثق بنفسك وتجرب يظهر لك فعلا هل كان هذا حقا أم باطلا. ما من علم، ما من سالك إلا يحتاج في البداية إلى أن يقلل، أن يأخذ شيئا مسلما، حتى أنتم يا أهل العقل، من قال لكم إن طريقة إن قانون الأعراض وحدوث الأجسام طريق صحيح؟ من قبلكم؟ إذا قلدتم. نعم بعضكم بعد ذلك قال هو ليس بصحيح، لكن بعد في البداية ماذا فعل؟ قلد. ثم بعد أن اختبر وتبين له الفساد بأن سلك هذا الطريق، فأنتج له بعض النتائج الفاسدة جعلته يحكم عليه بالفساد، لكن في البداية واضح. هذا الوجه الأول وهو المعارضة بالمثل. يقول الشيخ: إذا لو كان كل طالب، يعني لو كان كل طالب علمي حين يطلبه قد نال ذلك العلم لم يكن طالبا له، والطريق التي يسلكها قد يعلم أنها تفضي به إلى العلم، لكن الكلام في أول الأوائل ودليل الأدلة وأصل الأصول، فإنه لو كان حين ينظر فيه يعلم أنه دليل مفضل لم يكن ذلك حتى يعلم ارتباطه بالمدلول، فإن الدليل إن لم يستلزم المدلول لم يكن دليلا. يعني الحكم أن هذا دليل أم ليس بدليل بناء على إيش؟ أليس الدليل هو الموصل إلى المطلوب؟ إذا حكمت هذا دليل، إيش يعني؟ يعني أنك تعلم أن هذا الدليل سيوصلك إلى إثبات وجود الله، فكيف عرفت؟ أنه يوصل. إذا ما فائدة الدليل؟ أنت عرفت النتيجة سلفا وقررت أن الدليل الذي يوصل إليها هو الدليل. إذا صار الدليل عديم الفائدة، بل صارت النتيجة هي تحكم على الدليل، هل هو دليل أم ليس الدليل. إن كانت تقول الله له وجه أن هكذا وجه والمتيقن من هذا، الآن القرآن يكون دليلا صحيحا إذا أثبت أن الله وجه، والعقل يكون دليلا إذا أثبت له وجه. إذا أصبحت الأدلة عديمة الفائدة، لأن صحة الدليل من عدمه صارت بناء على النتيجة المقررة مسبقا. واضح؟ وحينئذ الحكم على الدليل بالنتيجة باطل، لا يمكن. لماذا بقي لك أن تعرف أن الدليل حق ابتداء بواسطة النتيجة؟ هذا إبطال للدليل أصلاً يكون الدليل. إذا نريد الآن أن نسألكم، كيف عرفتم أن هذا الطريق العقلي الذي سلكتموه يوصل إلى الحق؟ كيف؟ إن كنتم قد سلكناه وثبت لنا بعد أن تجربناه حق، ليس هذا السؤال. قبل أن تسلكوه، من قال لكم أنه دليل صحيح؟ قال لكم، لا لا، لأن غير من سلكه وأوصله إلى الحق. ما أدركتم أن الذي أوصل إلى الحق هو حق؟ إذا صارت النتيجة تحكم على الدليل، إذا ما فائدة الدليل؟ واضح؟ قال والعلم بالاستلزام موقوف على العلم بالملزوم واللازم. يعني تقول إذا أوصل هذا الدليل إلى الحقيقة المعينة فهو حق، هذا يستلزم العلم بالنتيجة مسبقة. قال فلا يعلم أنه دليل على المدلول المعين حتى يعلم ثبوت المدلول المعين، هذا الذي تقصده. قال ويعلم أنه ملزم له أيضا. إيش يعني؟ يعني ويعلم أن هذا الدليل لا بد أن ينتج هذه النتيجة. يعني بعض الأدلة قد تكون صحيحة، دليل صحيح، لكن هذا الدليل ليس دليلا على إثبات وجود الله، هو دليل على إثبات وجود الشحنة الكهربائية. فهل الدليل الصحيح في إثبات الشحنة الكهربائية يجب أن يكون موصلا ومستلزما إلى إثبات وجود الله؟ واضح؟ فأولا لابد أن على كلامهم أن تثبت أن النتيجة أقوى موجودة قبل الدليل، ثم أن هذا أن هذه النتيجة من ثمار هذا الدليل. قال وإذا علم ذلك أو إذا علم ذلك استغنى عن الاستدلال به على ثبوته، وإنما يفيده التذكير به. أما الثبوت فأنت أصلا ما حكمت عليه أنه دليل إلا بعد أن حكمت بالثبوت. إذا ما فائدت الدليل، نعم تكون فائدة واحدة، أنك عندما تثبته يذكرك بالنتيجة، أما أنه يثبت شيئا بناء على طريقه. قال وإنما يفيد التذكير به لا ابتداء العلم به. قال وإنما يقع الاشتباه به، وهذه من خصائص شيخ الإسلام أنه يعرف مواطن الضلال عند أهل الكلام الذي يركز عليه. لماذا ضلوا؟ هذا الضلال العظيم وكتب الضلال تصنفوها والأحلام والأوهام التي بنوها لا بل هناك خلل شبهة. واضح؟ ما أعلم أحدا علم هذه الشبه وعلم مواضع الضلال في شيخ الإسلام. قالوا إنما يقع الاشتباه هنا، إيش؟ لا يفرقون بين كون الدليل عندما سلكوه ذكرهم بالنتيجة أن أثبتها، وفي حقيقة الأمر ذكر ولم يثبت، لأنهم ما سلكوا الدليل إلا بناء على أنه يوصل إلى الثقة. ما تحكم النتيجة صحيحة أصلا؟ يقولون لأن الدليل أوصل إليها. هذا الدليل لم تحكم عليه أنه دليل صحيح إلا لأنكم قلتم أنه يوصل إليها لا يستلزمها، وكونها حق وكونه يوصل إليها ويستلزمها هذا كله أصلا يحتاج إلى دليل. قال لأنه كثيرا ما يعرف الإنسان ثبوت شيء ثم يخطو الطريق إلى معرفة صفاته ومشاهدة ذاته إما بالحس وإما بالقلب، فيخطو طريقا يعلم أنها موصلة إلى ذلك المطلوب مسبقا، ويعرف النتيجة لكن سلك الطريق لماذا؟ لما الدين؟ بيان، تفاصيل، رسوخ، لكن النتيجة إيش؟ مطلوب، المطلوبة مقررة مسبقا. قال لأنه قد علم أن تلك الطريقة أو لعلها أن ذلك الطريق مستلزم لذلك المطلوب الذي علم ثبوته قبل ذلك. قال كمن طلب أن يحج إلى الكعبة التي قد علم وجودها فيسلك الطريق الذي يعلم أنه تفضي إلى الكعبة لإختار الناس له بذلك، أو يستدل بمن يعلم أنه عارف بتلك الطريق، فسلوك للطريق بنفسه بعد علمه أنها طريق المقصود، يعني هي طريق النصر للمقصود بإخبار الواصلين، أو سلوكه بدليل خري بدليل خري بشكل خري مختلف. قال يهديه في كل منزلة لا يكون إلا بعد العلم بثبوت المطلوب وثبوت أن هذا طريق ودليل. هذا مثال واضح، مثال يريد أن يذهب إلى الكعبة. هل يمكن أن يذهب إلى الكعبة قبل أن يكون عالما أنها موجودة؟ هو يعلم، المثال أن الإنسان كان يعلم أن الكعبة موجودة، لكن إيش بقي؟ أريد أن أسلك طريقا لأذهب إليها، أنا أعلم وجودها. طب شنو إذن؟ كيف أسلك الطريق هذا؟ لا يوجد أمامي إلا أن أقدم، إما أن توصف لي الطريق وأذهب وحدي، أو أن يقود الإنسان من يدي. واضح؟ قال وهكذا حال الطالبين لمعرفة الله والمريدين له والسائرين إليه. كم بقي وضع الله؟ قال وهكذا حال الطالبين لمعرفة الله والمريدين له والسائرين إليه قد عرفوا وجوده أولا. واضح؟ يقول قد عرفوا وجوده أولا وهم يطلبون معرفة صفاته أو مشاهدة قلوبهم له في الدنيا، يعني مشاهدة علمية وليس عيانية، فيسلكون الطريق الموصلة إلى ذلك بالإيمان والقرآن. يا الله ما أعظم هذا الكلام، أنتم انظروا لما الإنسان يفهم الكلام كيف يعرف قيمته ويعرف قيمة صاحبه. مثلا الإخوة اللي أنا عارف المكتب أنه ليس بأيديكم ويكون المتابعة فيها شيء من الصعوبة، لكن الذي لا يفهم الكلام لا يعرف قيمته. يقول الشيخ أما وجود الله فتقري لا يحتاج إلى إثبات، وإنما الدليل يطلب لماذا؟ لمعرفة تفاصيل هذا الرب. أهل البدع اشتبه عليهم الأمر، ظنوا أن الدليل يطلب لإثبات وجود الرب، ولذلك تجد جل كتبهم في إثبات إيش؟ إلا وجود الله، في إثبات واجب الوجود لا إله إلا الله، فتبدو بالفطرة. فإذا ثبتت الفطرة عرفت أن ما جاء عن طريقه حق، فإذا الكتاب والسنة الذي من عند الله حق، إلى الدليل الصحيح سأسلكه لماذا؟ لإثبات وجود الله؟ ليس هذا المطلوب، المطلوب هو معرفة تفاصيل هذا الرب، تفاصيل صفات الرب. وحينئذ نحن نعلم أن طريق الكتاب والسنة طريق صحيح. لماذا؟ لأنه من عند الرب الذي عرفنا ثبوت وجوده بالفطرة قبل أن نعرف ثبوت وجوده بأي شيء آخر. فهم أشكل عليهم هذا، قالوا كيف نجعل الكتاب والسنة دليلا ونحن نريد أن نعرف هل هو فعلا كونه من عند الله، كونه دليلا صحيحا فقط يحتاج لشيء واحد، أو لنقل لنثبت شيئين، الأول وجود الله، الثاني أنه من عند الله. أما وجود الله ففطري، وأما أنه من عند الله فبأدنى نظر في حال النبي يعرف، بس انتهى. فهذا دليل غير صحيح، انظر فيه واستخدم عقلك في تدبره وتأمله واضح فتصل إلى الحق. أرجو أن يكون الكلام واضحا. ومن تأمل ومزيد تأمل عرف أهمية هذا الكلام وتحريره. يقول الشيخ: فالإيمان نظير سلوك الرجل الطريق الذي وصفها له السالكون، فإنهم متفقون على ذلك. والقرآن تصديق الرسل فيما تخبر به، وهو نظير اتباع الدليل منزلة منزلة. ولا بد في طريق الله منكما، يعني لا بد أن تؤمن بالله وأن تؤمن بالقرآن. فإذا آمنت بالله عرفت ما الذي تسبق إليه إذا لم تذهب، وإذا عرفت القرآن وآمنت به عرفت الطريق الذي تسبق إليه لهذا الرب. هذا اللي تريده. طيب، وأما الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولا، إذا سلك طريقا يدعو إلى العلم به، أو العلم ليست أولا، تعالها أولا، إيش عندها؟ أولا، عندي كلمة واحدة يعني، لكن فقط هي أولا. وأما الشيء الذي لم يعلم العقل ثبوته أولا، إن لا يعلمه ثابت أم ليس ثابت، إذا سلك طريقا يفضي إلى العلم به، الآن الشيء أنت ما تعرفه ثابت أم ليس ثابت. إذا أردت أن تسلك طريقا لكي تعلم ثبوته من عدمه، فلا يكون ابتداء إلا بطريق التقليد والمصادرة. واضح؟ كسائر مبادئ العلوم. فإن كان لا بد في الطريق القياسية والعملية من تقليد في الأول، هذا الخلاصة يعني في سلوك فيما لم يعلم أنه طريق وأنه مفضل إلى المطلوب، أو أن المطلوب موجود، فالطريقة الإيمانية إذا فرض أنها كذلك لم يقدح ذلك فيها، بل تكون هي أحق لوجوه كثيرة ونذكر بعضها إن شاء الله. خلاصة هذا الكلام: إذا كان اعتراضكم على طريقة إيمانية وهي الإيمان بالله ورسوله، أن تجعل الكتاب والسنة هما دليل، أنك لابد أن تقلد، لأنه يقول لك ما أدرك أنهما دليل، واضح؟ تقول أن تقلدون إذا. طيب ماشي، إذا كان هذا ينقص من قدرها فهذا لازم لكم أيضا. ما أدركم أن طريقكم العقلي يوصل إلى المطلوب أنه دليل صحيح، أجيبوا في أهل العقل، قال لأنه ثبت لنا أنه يوصل إلى العلم. كيف عرفت؟ هذا يستلزم أن تكون النتيجة محسومة مسبقا، فلما أوصل إليها علمت من يوصل النتيجة توصل إليها، ما أدركت منها علم. واضح؟ فحينئذ لا طيب، إذا ليس لأنه سبع يستدركون، لكن أخبرنا من تقدمنا أنها توصل إلى العلم. أيهما أولى؟ ما أخبرنا به الصحابة والتابعين والأئمة أنه تلقي عن الله ورسوله أنه يوصل إلى العلم فنقلده، أم نقلد ما رآه أفراد من المتهوكين المضطربين الحيارة الندامة أنه يوصل المطلوب؟ إذا كان لو هذا يلزم، إذا كان التقليد كما تصفونه والمصادرة وكذا لازم في طريقتين، لا والله الطريقة الإيمانية أفضل. واضح هذا؟ طيب لماذا؟ قال ونذكر بعضها إن شاء الله. هذه منهج من الشيخ الإسلام، ما يجب السؤال يمكن أن يقدح في ذهنك إلا أجيبك عنه. قال ونذكر بعضها إن شاء الله، قال بل لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليها، إن حتى القياس العقلي إذا أوصل إلى الحق فلا يوصل إلا لأنه أوصلك سلمك الكتاب والسنة ثم أتمت الطريقة مع الكتاب والسنة، يعني كانت واقفة فقط. قال بل لا طريق إلا هي أو ما يفضي إليها أو يقترن بها هي شرط قطعا في درس المفروض طريقة المنامية وما سواها ليس بشرط إن الطريق العقلي السياسات العقلية قد توصل لشيء من الحق لكنه ليس شرطا يعني هذا الحق الذي أوصلت إليه العقل ها يمكن أن تصل إليه من غير العقل فليس العقل أو القياس العقلي شرطا في وصول الحق أما ما وصل إليه العقل من حقائق فكن على ثقة أنه أخذ شيئا من الطريقة الشرعية لولا أنه اعتمد على بعض الأشياء الشرعية ما وصل إلى الحق قال بل يحصل المطلوب دونه وقد يضر بحصول المطلوب فلا يحصل يعني أحيانا المقياس العقلي قد يكون سببا في عدم الوصول إلى الحق قال أو يحصل نقيضه يعني أحيانا القياس العقلي قد يوصلك إلى إيش ليس إلى الإيمان بل إلى النقيض تماما وهو الكفر بل هو الشقاء الأعظم على التقديرين فتلك الطريق مفضية قطعا ولا فساد فيها طريق الإيمانية تفضي إلى الحق قطعا ما فيها مفسدة وما سواها يعتريه الفساد كثيرا وهو لا يوصل وحده بل قد لا يوصل قال بل لا بد من الطريقة فيها ثم قال الوجه الثاني إيش كان الوجه الأول؟ المعارضة ثانيا أن الطريقة السياسية والرياضية أهل السلام والصوفية القياسية القياسة العقلية النظر والرياضية الخيارات الصوفية إذا سلكها الرجل وأضبط به إلى المعرفة اسمعوني لي هكذا إن الحقيقة تعب لكن صوت أم سموها ما أرفع صوت أم قال إذا سلكها الرجل وأضبط به إلى المعرفة إن أفضل به إلى المعرفة علم حينئذ أنه سلك طريقا صحيحا وأن مطلوبه قد حصل وأما قبل ذلك فهو لا يعرف طبعا وكونه وصل إلى نتيجة صحيحة هذا يحتاج إلى إيش إلى دليل قال فأدنى أحوال الإيمانية يعني يقول الشيخ أنت لا تعرف أن الطريقة العقلية طريقة صحيحة إلا بعد أن تسلكها وتوصلك إلى نتيجة أنت تعرف مسبقا أنها أما قبل أن تسلك لا تعرف إلا بتقليل طيب قال فأدنى أحوال الإيمانية ولا دنعت فيها كبير لا دنعت فيها لكن أقل أحوالها أن تكون كذلك إيش يعني؟ يعني أنك لا تعرف أنه صح أنها حق أم لا لكن إن سلكتها فإنها توصل جزما إلى المعرفة الإيمانية قال فإن قال ولد فأدنى أحوال الإيمانية أن تكون كذلك يعني أن لا تعرف صحتها إلا بعد أن تسلكها قال فإنه إذا أخذت إيمانا بالله ورسله مسلما يعني ابتدأ مسلما يعني أخذها مقلدا كمسلمة قال ونظر في موجبه في موجب الإيمان وعمل بمقتضاه حصل له بأدنى سعي مطلوب من معرفة الله يعني طريق الإيمانية إذا سلكتها بأقل نظر بأقل تدبر تصل إلى المطلوب المطلوب الأخرى تذكرون عندما شرحناها في الفتوى الحموية القانون الكلي والأعرار وحدود الأجسام كان فيها شيء من إيش؟ صعوبة وليس كل الناس يستطيع أن بل هي أمر لا توصل في النهاية إلى المطلوب أن القرآن والسنة تجد عوام الناس إذا قرأوا القرآن حصل لهم من الإيمان والمعاني الإيمانية بمجرد فهمهم لأصل اللغة أصل التركيب اللغوي يحصل من الإيمانيات ما لا يحصل بغيره من أهل الكلام قال وأن الطريقة يعني حصل له بأدنى سعي مطلوبه من معرفة الله وأن الطريقة التي سلكها صحيحة يعني يعلم أنها صحيحة فإن نفس تصديق الرسول فيما أخبر به عن ربه وتصديقه وطاعته يقرر عنده علما يقينيا بصحة ذلك أبلغ بكثير مما ذكر أو مما ذكر أولا. على كل حال المقصود يعني أليس الطريق الإيمانية على قولكم تقليد والطريق العقلية تقليد؟ لكن الطريق الإيمانية من الذي أخبرني عنها؟ الرسول. والكلام الكلامية جهل بالله عليكم الذي يقلد إذا قلد طريقا دله عليه النبي ما حاله؟ ما حاله؟ سيكون واثقا بالطريق وثوقا متيقن. أما الذي أخبره بطريق الجنة فسيكون واثقا بفسادها وثوقا متيقن. يعني فرق بين من دل على الطريقة الإيمانية ومن دل على الطريقة تلك دل عليها حبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم وتلك دل عليها تلميذ الملاحدة من الصابئة والنصارى واليهود وشتان بين هذا وهذا. الوجه الثالث إذا الوجه الأول المعارضة وكيف يعني؟ يعني الملخص هذا المبحث مهم. يعني لو سئل ما أدراك أن الكتاب والسنة دليل صحيح يجوز أن يسلك وكذا ما ابتداء يعني أولا المعارضة إيش يعني المعارضة؟ أكتب ألخص لكم هذا المعارضة فما يلزم الطريقة الإيمانية ما أحد يقول لي أعد ثم بقدر السرعة تستطيعها وإلا فراجع تسجيل أن الطريقة ما يلزم الطريقة الإيمانية يلزم الطريقة العقلية إذ كل منهما على زعمكم لا بد في بدايته من تقليد وتسليم. واضح؟ لا بد. فإن قال لا العقلية لا قلنا له إيش؟ لا بد في التنسيق لأن مناقشة نقول له من أنت تقول أن الطريقة العقلية لا لا يوجد فيها تقليد إذن كيف عرفت أن هذا الطريق إذا تلك يوصل بن عز؟ ولأنه يوصل الحق مع رياض المحق لأن أنت عرفت النتيجة مسبقا هذه مشكلة. طيب إذن أخبرني به من أخبرني؟ إذا قال لا لا ما يمكن فما يلزمكم لا يلزمكم. الوجه الثاني ليش قال في البداية؟ ليش قال في البداية؟ لا في البداية أنت تريد أن تقول أنا أريد أن أنت بلا مكة لكن تسلك طريقا أنت تعلم أنه يوصلك إلى مكة صح؟ ما أدرك أنه يوصلك إلى مكة؟ ما قال لك؟ بعد ما توصل قد لو ذهبت وحدك مثل ما سألت أحد ذهبت وحدك فأوصلت الطريق إلى مدينة قلت آه وصلت إلى مكة ما أدرك ما أدرك أن تريد من مدينة مكة؟ أقول لا أنا أعرفه إذا الطريق لن يكتبك علما أن تعرف من قبل أن كنت لا تعرف وصلت إلى مدينة قد تكون كنت تعرف من مكة وقد لا تكون مجرد أنني سلكت وأوصلتني ما أدرك الذي وصلت إليه الحق. ما نتكلم في حال الرسول كانت أصل الطريقة الطريقة الإيمانية تكون لابد فيها من التقليد الطريقة العقلية لابد فيها من التقليد. إن قلت لا أنا لا أقلد بل العقل استعملت عقلي فأوصلني واجتهد وصلني إلى الحق ماذا كان الذي وصلت إليه الحق؟ واضح؟ ما أدراك يعني أنت تسلك قوانين وكذا وتصل إلى نتيجة إما أن تكون جازما أن الطريقة حق وبالتالي ما أنتج سيكون حقا وإما أن تجزم أن النتيجة حق فأي شيء يوصل إليها حق ولا سبيل للجزم لا بهذا ولا بهذا في البداية لمين؟ إخبارك وتقليد إما أن يخبرك أحد أو أن يقودك أحد في هذه الطريقة. هذا الأول. الوجه الثاني أن الطريقة، طبعا هذا الوجه الثاني مستقلا، هذا تابع للأول، أن الطريقة الإيمانية تحصل المطلوبة بأدنى نظر، وما تحصله يكون أرسخ وأثبت بخاصية من دل عليه، من دل عليها. ايش عندي خاصية من دل عليها؟ من نزل عليها النبي والرسول او النبي له خاصية. واضح هذا؟ الوجه الثالث قال ان الاقرار بالله قسمان. فانا ما تلخص، انا رجعت اقرا، عندما نقرا الوجه تلخصه لك. قال ان الاقرار بالله قسمان، فطري وايماني. فالفطري وهو الاعتراف بوجود الصانع ثابت في الفطرة، كما قرره الله في كتاب في مواضع، وقد بسطت القول فيه في غير هذا الموضع، فلا يحتاج هذا إلى دليل، بل هو أرسخ المعارف وأثبت العلوم وأصل الأصول. إذا الإقرار بوجود الله فطري لا يحتاج إلى دليل. قال وأما الإقرار بالرسول فبأدنى نظر فيما جاء به أو في حاله أو في آياته أو نحو ذلك، وكما بإشارة من شيخ الإسلام أن العلم بصدق الرسول لا ينحصر في طريقه واحد، فلو نحو ذلك بشؤونه يحصل العلم بالنبوة أقوى بكثير مما يحصل بالمطالب القياسية والوزنية في الأمور الإلهية. ثم إذا قوي النظر في أحواله حصل من اليقين الضروري الذي لا يمكن دفعه ما يكون أصلا راسخا. وبسط هذا مذكور في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا بيان خطأ من سلك طريق القياس أو الرياضة، خطأ مطبعية أو طبعية كثيرة. هاتب أيضا عنده، أنا عندي خطأ من مسلك، يا من سلك، من سلك هي معدلين بعض الخطأ. طيب هنا خطأ. قال دون الإيمان ابتداء، وأما تقرير طريقة الإيمان فشأنه عظيم أعظم مما كتبته هنا. إذن الوجه الثالث ما هو؟ اكتب الوجه الثالث. أن صحة الطريقة الإيمانية أو الطريقة الإيمانية متوقف على أمرين ضروريين. إيش يعني ضروريين؟ لا يحتاجان إلى دليل. الضروري ما يحتاج إلى نظرة الله. الأول إثبات وجود الله وهو فطري. الثاني إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حاصل بأدنى نظر وتأمل في حاله صلى الله عليه وسلم وسيرته وآياته. انظروا كأن الشيخ رحمه الله بدأ ينتقل وحده. بالأول بدأ كما تقولون ماشي، لا بد من التقليد، وبين لهم أن لو سلمنا فتقليد الطريقة الإيمانية أول من طريقتكم. ثم أنت أنه ينتقل لا انتقل لا أقول له ولا أسلم، بل الطريقة الإيمانية ابتداءها ليس تقليدا بل هو ضروري. أي طريقة ضرورية مبناها على الفطرة وأدنى نظر في حال النبي. فوجود الله فطري وثبوت نبوة النبي يقيني بأدنى نظر. تأمل في أخلاقه، في حاله، في سيرته قبل النبوة، قبل البعثة. تأمل في سيرته وأخلاقه بعد البعثة. تأمل في ما أيده الله جل وعلا به من آيات واضح ومعجزات وهكذا. يصبح عندك يقين أنه إيش؟ أنه نبي. وحينئذ الطريقة الإيمانية جاء بها النبي من عند الله. أما طريقتك العقلية فكيف تثبت لي أنه صحيح؟ واضح هذا؟ طيب الوجه الرابع أن نخاطب المسلمين المتسمين بالإيمان الذين غرض أحدهم تبقوا معرفة الله الخاصة. إيش يعني معرفة الله الخاصة؟ يعني أن نتعرف على تفاصيل أسمائه وصفاته. قال التي يرتد بها العلماء والعارفون عن العامة. ما هي ميزة العالم عن غيره؟ أن معرفته بالله مفصلة. قال فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع والفلاسفة والمتكلمين. انتبهوا، الفلاسفة أصلا طريقتهم الكلامية، القوانين الفلسفية ما الغرض منها؟ إثبات وجود الله. وهي إن كانت صحيحة فغايتها أن توصل إلى إثبات وجود المطلق. بحثنا في باب الأسماء والصفات مع المسلمين ليس هذا، نحن نخاطب أقواما يؤمنون بوجود الله. فأنتم سلكتم طريقة إثبات وجود الرب التي استعملها الملاحدة، واضح؟ والذي أصلا يتفق أيضا توصل إلى إثبات وجود المطلق استعملتموها فيما لم توضع له أصلا، وهو إثبات تفاصيل صفات الله سبحانه وتعالى. وأنتم تخاطبون أقواما يؤمنون بوجود الله، فالطريقة هذه لا تصلح أصلا في هذا الباب. واضح هذا؟ قال فيسلك بعضهم، أي بعض من ينتسب للإسلام، طريقة أهل القياس المبتدع والفلاسفة والمتكلمين، وبعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدعة من المتفلسفة والمتصوفة. ولاحظوا تركيز شيخ الإسلام دائما على رب أهل الكلام بإيش؟ بالمادة الفلسفية، لأن أصولهم فلسفية. والصوفية كذلك، وسبق أن ربطنا لكم ما وقع فيه الشيعة والصوفية وعلاقته بالفلسفة الإشراقية، وما وقع فيه الإشعرية مثلا في مسألة نفي الصفات الفعلية عن الله بالأصل الفلسفي، وهو أن كل حركة لا بد لها من محرك، أن كل حركة لا بد لها من محرك، والمحرك لا يتحرك، إذا كان يتحرك أحتاج إلى محرك. واضح؟ هذه أصول فلسفية. ترى أن هذه المادة الفلسفية موجودة أو موجودة في كلام أهل البدع المتكلمين. قال وبعضهم فيسلك بعضهم طريقة أهل القياس المبتدع والمتكلم، وبعضهم طريقة أهل الرياضة والإرادة المبتدعة من المتفلسفة والمتصوفة معرضا، هذا الذي نبه على الشيخ، معرضا عما جاء به الرسول في تفاصيل هذه الأمور. فإن هؤلاء إذا كانوا عالمين بصدق الرسول المبلغ عن ربه الهادي إليه الداعي إليه الذي أكمل له الدين وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء، كيف يدعون الاستدلال بما جاء به والاقتداء به إلى ما ذكر من الطريقين؟ أنتم تؤمنون بالله ورسوله أم لا؟ هذا سؤال. إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله وتخاطبون من يؤمن بالله ورسوله، كيف تترك ما جاء به الله ورسوله، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، و ينشغلون بهذه العلوم المبتدعة. واضح هذا؟ طيب الوجه الرابع نلخصه، أن باب الأسماء والصفات، أن باب الأسماء والصفات هو من باب تفاصيل وجود الرب سبحانه وتعالى. والقوانين الكلامية الفلسفية لا توصل إلى هذا، بل غايتها إن كانت صحيحة أن تثبت وجودا مطلقا. والمخاطبون مسلمون، لا نحتاج إلى إثبات وجود الرب عندهم، فإذا كان المخاطب يؤمن بالله ورسوله وجب سلوك طريقهما في معرفة التفاصيل، طريقهما طريق الله ورسوله، وطريق واحد طبعا لا ينقص. الوجه الخامس، إن الطرق هذه الكلامية لو استعملوها مع الملاحدة وشأن أنتم وشأنكم، أجل تخاطب أهل الإسلام. الوجه الخامس، على كل حال ينبغي معنا من الوقت، طيب سأنهي على الوجوه، ثم ما بقي من هذه الرسالة ترجعون إليه، ويوم الاثنين من يحضر معنا الزاد يخبرني، ومن لا يحضر يبلغ من يخبرنا، إن كنتم تحبون أن نكمل القراءة قراءة جماعية هكذا، أو أن أدعى إتمام قراءة الرسالة لكم، يكون واحد يتم قراءتها وحده. إذا المقصود العام حصل، إذا المقصود العام حصل، وهو أن أهل العلم والنظر وأهل الإرادة والعبادة سبب ضلالهم ليس أنهم أهل نظر وأهل عبادة، بل هذا مطلوب شرعا، لكن الإشكال حصل أنهم لم يسلكوا الطريقة الشرعية الإيمانية، لم يستصحبوا في نظرهم وعلمهم وفي إرادتهم وعبادتهم الإيمان بالله والرسول. هذه الخلاصة، لكن هذه التفاصيل فيها أصول وفيها قواعد وفيها تقريرات مهمة جدا، فإما أن تكملوا قراءتها وحدكم أو أن نكملها معا، قد تحتاج إلى مجلس آخر، لمجلس طويل كامل كمجلس اليوم. على كل حال، أما الآن فأنا أكمل إن شاء الله هذا الوجوه، ما بقي منه شيء. فالوجه الخامس، أن أكثر من سلك الطريقين المنحرفين لم يعتقد أن هناك طريقا ثالثا. تذكرون كلام أبي حامد الغزالي، حفر الطرق في هذا، وترى أن الاعتماد على طريقة التبر والتقسيم طريقة خطيرة، لأنها تثمر نتيجة يقينية بشرط أن يكون الحصر صحيحا. وغالب ما يستدل به هذا الكلام من أنه ثبت بدليل التبر والتقسيم يكون الإشكال عندهم في إيش؟ لأن قسمتهم أصلا لم تكن قسمة حاصرة، واضح؟ ليست جامعة مانعة. أن أكثر من سلك الطريقين لم يعتقد أن هناك طريقا ثالثا، كما يذكره رجال من فضلاء العالم الغالطين في القواعد الكبار، فهم ينتقلون من مادة فلسفية طابئية. وقلنا لماذا ينسب الفلسفة إلى الطابئة؟ لأن الطابئة الذين كانوا في العراق أهل فلسفة، هم إبراهيم كانوا فلاسفة، قال فهم ينتقلون من مادة فلسفية صابئية إلى مادة إرادية نصرانية يغلب عليها جانب إيش؟ التصوف والتعبد يعني إلى مادة كلامية يهودية في وصف الله عز وجل بالنقل. قال وأهل فلسفتهم يوما مع ذوي إرادتهم ويوما مع ذوي كلامهم وهم متهوفون في هذه إيش؟ مجالات المجارات. طيب المجرى معناها من الطرق. هؤلاء الذين ذكرناهم في البداية أنهم تارة يكونون من أهل العلم والنظر وتارة يكونون أهل العبادة والإرادة, وقلنا نوع آخر الذي جعله أبو حامد إيش هو؟ أنه يجمع بين الطريقتين, فإما أن يفرد هذه أو يفرد هذه أو ينتقل من هذه إلى هذه أو يجمع بينهما في وقت واحد. وهذا الظاهر بالنسبة لأبي حامد, جمع هذا وهذا. ففي باب الرد على المخالفين من الفلاسفة من مادة الفلسفية الكلامية, وفي باب اليقين وتحصيل اليقين التصور. وغلط عليه من ظن أنه ترك الكلام وانتقل إلى التصور, بل هو جمع بين الفلسفة الإشراقية والفلسفة ما تسمى البرهانية التي كان عليها ابن رشد. ابن رشد من فلسفته ما تسمى الفلسفة البرهانية العلمية التي تعتمد على البرهان لا تعتمد على الوجد والذوق, واضح؟ فأبو حامد جمع بين هذا وهذا, وهذا ذكره الشيخ الإسلام في بداية هذه الرسالة التي أقرأه يعني منها المجلد الثاني. قال والطريقة الإيمانية النبوية المحمدية الدينية السنية الأثرية لا يهتدون إليها ولا يعرفونها ولا يظنون أنها طريقة إلى مطلوبهم ولا تفضي إلى مقصودهم, يعني لا يظنون أنها تفضي إلى مقصودهم, وذلك لعدم وجود من يسلكها في اعتقادهم أو كبتوا نفوسهم عنها ظلما فلضلالهم عنها أو غوايتهم وجهلهم بها أو ظلمهم أنفسهم أعرضوا عنها, واضح؟ فإن قلت فالقرآن يأمر بالنظر في الآيات, قلت النظر لا ريب في صحته في الجملة, وأنه إذا كان في دليل أفضى إلى العلم بالمدلول, وإذا كان في آيات الله أفضى إلى الإيمان به الذي هو رأس العبادة, كما أن العبادة والإرادة لا ريب في صحتها في الجملة, وأنه إذا كانت على منهاج الأنبياء أفضى إلى رضوان الله, لكن عليك أن تفرق بين الآيات وبين القياس كما قد بيناه في غير هذا الموضع. واضح هذا, لأن النظر مطلوب شرعا, لكن المشكلة في ماذا تنظر؟ النظر في إيش؟ قال فإن الآية هي العلامة وهي تستلزم بنفسها لما هي آية عليه. الآية سميت آية لأنك إن رأيتها جزمت مباشرة بإيش؟ بما تستلزمه دون نظر. فلو رأيت دخانا ستقول والله أريد أن أجري قياسا عقليا لأعرف هذا الدخان يدل على إيش؟ دخان نار, ضوء الشمس وجوده, هذا التلازم لا يحتاج إلى نظر عقلي, هذا ضروري. ومثله النظر في حال النبي والنظر في آيات النبي التي جاء بها, يعني ترى أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا القرآن لما رأوا الماء يخرج بين أصابعه, لما رأوا الآيات العجيبة التي رأوها منه عليه الصلاة والسلام, لما نظروا في حاله في بركته في حسن خلقه, يحتاج إلى نظر هذا, ألا يحصل اليقين؟ ويوم بعد يوم بعد يوم أي علم أي يقين بنبوته صلى الله عليه وسلم, يدعو لك فيستجاب, واضح؟ هل هي الآية؟ الآية إن رأيتها عرفت أن منزومها إيش؟ حاصل لا تستجد نظر. قال وهي ما تستلزم بنفسها لما هي آية عليه من غير توسط حد أو وسط. عفوا من غير توسط حد أو وسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية. يعني تقول كل مسكر حرام النبيذ مسكر، إذا النبيذ حرام. أين الوسط؟ النبيذ مسكر. كل مسكر حرام هذه الجامعة كلية، النبيذ حرام نتيجة. قال في الشعاع فإنه آية الشمس، وكذلك النبات للمطر في الأرض القفر. الأرض إذا كانت ناشفة جعلتها بعد شهر ورد بها أعشاب يقيم الأمطر. إذا من أين صعد، من أين نبت هذا النبت الحشيش والعشب؟ قال والدخان للنار وإن لم ينعقد في النفس قياس. يعني مجرد ما ترى الدخان تعرف أن النار موجودة، لا تحتاج إلى التفكير وترتيب مقدمات وقياس عقلي، ما تحتاج إلى هذا. قال بل العقل يعلم تلازمهما بنفسه، فيعلم من ثبوت الآية ثبوت لازمها. والعلم بالتلازم قد يكون فطريا وقد لا يكون. طيب تلخيص الوجه الخامس، من أسباب ضلال أهل الكلام أو أهل البدع، من أسباب ضلال أهل البدع حصرهم للطرق الموصلة إلى الله حصرا ليس بصحيح، بل فاتهم طرق أخرى لم يهتدوا إليها. فالطريقة الإيمانية الصحيحة لم يهتدوا إليها. هذه خلاصة الخامسة. الخامسة أصلا لا يعرفون الطريقة الإيمانية. الوجه السادس، وهو وجه مهم، يقول الشيخ الوجه السادس أن تينك الطريقين ليستا باطلا محضا، بل يفضي كل منهما إلى حق ما، لكن ليس هو الحق الواجب، وكثيرا ما يقترن معه الباطل، فلا يحصل بكل منهما بمجرده أداء الواجب ولا اجتناب المحرم، ولا تحصلان المقصود الذي فيه سعادة العبد من نجاته ونعيمه بعد مبعث الرسول. يعني الشيخ يريد أن يقول ما انتهت القاعدة، لكن يريد أن يقول أن سبب الاشتباه عليهم وسبب ضلالهم أن هذا يطلق الجملة إلا، يعني لا بد أن تنتج شيء من الحق، فهذا الحق الذي وصلوا إليه بهذه الطرق كان سببا في ضلالهم، إنهم ظنوا أن الطريق الذي أوصل إلى هذا الحق يوصل دائما إلى الحق. واضح هذا؟ قال يجب أن يشرح هذا. قال أما الطريقة النظرية القياسية فإنه لا بد فيها من الاستدلال بالممكن على الواجب، أو المحدث على المحدث، أو بالحركة على المحرك، وذلك يعطي فاعلا عظيما من حيث الجملة. ماذا بين الشيخ؟ أن الطريقة القياسية العقلية من حيث الجملة تعطي شيئا حقيقيا، تعطي حقا. عندما تقول كل محدث فلا بد له من محدث، واضح؟ فهي قادة في الإثبات خالق عظيم، هذا حق، هذا الحق كان سببا في إيش؟ لم يروا الباطل الآخر. قال وكذلك الطريقة الرياضية الذوقية تعطي انقياد القلب وخضوعه إلى الصانع المطلق، فعبد بشكل عام يورث القلب إيش؟ نوع خضوع وتألم. أنت لو سجدت لصنم تجد في قلبك إيش؟ ذلا وافتقارا إليه، فأصل التألم والتعبد يورث القلب إيش؟ خضوعا وذلا. أليس كذلك؟ الذي يعبد الله بأي نوع عبادة لا بد نعم أن تريد شيئا من الخضوع والذل لله، لكن للأسف ما تريده أيضا. الطريقة الإيمانية طريقة صحية لا تورث إلا الخير. الطرق الشيطانية قد تورث ريش شيئا من الحق، لكن في مقابلة الفساد الذي تورثه يذهب ويضمحل. وكل منهما لا بد فيها من علم اضطراري يضطر القلب إليه، إذا القلب لا يحصل له علم إلا من جنس الاضطراري ابتداء بتوسط الضروري، فإن النظر يبنى على مقدمات تنتهي إلى ما هو من جنس الضروري، إما بتوسط الحس أو مجردا عن الحس. فالطريقة القياسية تستفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية، مثل أن يقال الوجود معلوم، الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب، والممكن لا يوجد إلا بواجب، فثبت وجود الواجب على التقديران حق. ومثل أن يقال العالم مبدأ أو كثير منه مبدأ، والثاني ضروري والأول يستدل عليه. إيش يعني الثاني ضروري؟ يعني كثير من العالم محدث، هذا لا شك فيه، لكن كله محدث تحتاج إلى نظر، يعني تثبته باستدلال. ثم يقال وكل محدث فله محدث، أو يقال لا شك أن ثم وجودا هو إما قديم وإما محدث، والمحدث لا بد له من قديم، فتثبت وجود القديم على التقديرين. ثم يقال لا ريب أن ثم موجودا وهو إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، فثبت وجود الواجب على التقديرين. وقد يقال أيضا لا ريب أن ثم وجودا وهو إما مصنوع أو غير مصنوع، أو مخلوق أو غير مخلوق، مقطوع أو غير مقطوع، والمصنوع أو المخلوق أو المقطوع لا بد له من صانع وخالق وفاطر، فتثبت وجود ما ليس بمصنوع ولا مقطوع ولا مخلوق على التقديرين. لماذا أسرع؟ المقصود حاصل، يريد أن يقول أن القياس العقلي بشكل عام يعطي حقا، فهذا كل الذي ذكرته حق، لأنه يثبت موجودا، هو خالق ليس مخلوق حق، لكن ما هي صفاته؟ ما هي حقيقته؟ هذا نفس الدرس. هم لما أنتج لهم هذا القياس إثبات الرب ظنوا أنه قياس مضطرد، فنستعمله في إثبات إيش؟ صفات الرب عز وجل. قال فهذه الوجوه وما يشبهها تدل على وجود واجب قديم ليس بمصنوع، لكن الشأن في تعيينه، ولا الإشكال، لكن الشأن في تعيينه. فإن عامة الجهمية يقولون هذا هو العالم أو شيء قدوم. العقل الآن القياس الصحيح لن يوصل إلى أكثر من هذا، فمن علم أن القياس الصحيح فقط يقف هنا يثبت إيش؟ هذا فقط يثبت ربا مطلقا، إلا إن استعان بإيش؟ بالإيمان، بالطريقة الإيمانية. أما إن كان عقلا استقلالا وعقلا صحيحا قياسا صحيحا سيقف هنا، واضح؟ قال ثم إن انتقال الممكن إلى الواجب والمحدث إلى القديم والمصنوع إلى الصانع مقدمة ضرورية، ما يحتاج إلى مقدمات. كل مخلوق مو اسمه مخلوق، إيش يعني مخلوق؟ يعني له خالق، هذا يحتاج إلى مقدمات. قال وإن كان طائفة من النظار يستدلون على هذه المقدمة، هذا كأنه نوع يعني طريقة الشيخ الإسلامي يقول لك يعني ليسوا على شيء. إذا هذه الضرورية يعلمون كتبا في إثباتها. جيب هذه السفسطة أن تناقش وأن تناظر وأن تستدل على الضروري هي يعني شيء لا يخالف فيه أحد. لماذا يعني إذا لماذا ما لا تريد أن تثبت؟ هذه إضاعة للوقت. قال وإن كان طائفة من المضارب تدلون على هذه المقدمة على أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، هذه طريقتهم يقولون أن المخلوق لا بد له يهدم الخالق. لماذا؟ لأن المخلوق كان معدوما أليس كذلك؟ ما الذي جعله يصبح موجودا؟ هو عندما كان معدوما هو ممكن، إيش ممكن؟ يعني يمكن أن يبقى معدوما ويمكن أن ينقلب من العدم إلى الوجود. ما الذي رجح أحد الاحتمالين على الآخر؟ الآخر يستدلون أنه لابد له من مرجح، وهذا المرجح هو من؟ هو الخالق. ما مخلوق إذا لم يخالف. قال الجمهور على الاكتفاء بالضرورة فيهما. عندما يقول الجمهور في مثل هذا السياق لا يقصد جمهور العلماء والسلف، يقصد جمهور العقلاء من الفلاسفة والمتكلمة وغيرهم. هذا ضروري ما يحتاج. قال والجمهور على الاكتفاء بالضرورة فيهما، يعني لا يحتاجاني إلى استدلال ونظر. قال والطريق العبادية، لا الشيخ دقيق يتكلم على العلمية ينتقل إلى العبادية بخط متوازن. قال والطريق العبادية تفيد العلم بتوسط الرياضة وصفاء النفس، فإنه حينئذ يحصل للقلب علم ضروري، كما قال الشيخ إسماعيل القراني لعز الدين العبد السلام لما جاء إليه يطلب علم المعرفة وقد سلك الطريقة الكلامية، فقال أنتم تقولون إن الله يعرف بالدليل، ونحن نقول عرفنا نفسه فعرفنا. وكما قال نجم الدين، ايش عنده؟ الظاهرة الكبرى اسمين معقوفين لابن الخطيب. من ابن الخطيب؟ رازي ورفيقه المعتزلي، وقد سأله عن علم اليقين فقال هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فأجابهما بأن علم اليقين عندنا هو موجود بالضرورة لا بالنظر، وهو جواب الحسن. هذا كله عن ايش يا اخوان؟ ما اليقين الذي يكف عنه هؤلاء؟ وجود الله جل وعلا. الصوفي هذا قال لهم انا وجود الله لا بد دون نظر، انا اجده في قلبي ضرورة. هذا حق. اثبات وجود الرب وجود الله. فإن العلم الضروري هو الذي يلزم نفس العبد لزوما لا يمكنه الانفكاك عنه. فالقائس إن لم يحصل له العلم الضروري ابتداء، وإلا فلا بد أن يبني نظره وقياسه على مقدمات ضرورية، ثم حينئذ يحصل له العلم. واضح هذا الكلام؟ العلم اليقيني الضروري كيف تحصله؟ بطريقتين، إما أن يكون ضروريا لا يحتاج إلى قياس توجد الله، واضح؟ أو يحتاج إلى نظر، لكن هذا النظر الذي لا بد أن ينبني على مقدمات ضرورية، لا بد أن يكون طريقه ضروريا أو أن يكون هو مباشرة أن يكون ضروريا. قال ولهذا قال طائفة منهم أبو المعالي الجويني أن جميع العلوم ضرورية باعتبارها أبعد وجود النظر الصحيح في الدليل. باعتبار إيش؟ هذا باعتبار أنها، مش باعتبار أنها إيش عنده؟ لا باعتبار أنها، باعتبار أنها بعد وجود النظر الصحيح. إيش طبع هذه؟ شديد الاحتمالات. أنت يعني طيب باعتبار أنها بعد وجود النظر الصحيح تحصل العلم ضرورة. يعني أبو معالي الجويني يقول كل العلوم ضرورية. لماذا؟ يقصد بهذه الكلمة إما أن تكون ضرورية ابتداء في ذاتها يعني ما تحتاج النظر، أو أنك بالنظر المبني على مقدمات ضرورية تتحصل نتيجة ضرورية. فلكن من أنه ضروري عند تصور طرفي القضية، إيش يعني عند تصور؟ يعني بمجرد التصور بمجرد أن تفهم الكلام. يعني لو قلت لك النصف أقل من الجزء، عفوا النصف أقل من الكل، بمجرد أن تفهم إيش على النصف وإيش على الكل، خلاص ما تطلع تدفع هذا، هذا ضروري، ما يحتاج إلى مقدمات، فقط تصور أنت لست بالعلم الضروري. طيب ومنها ما هو ضروري بعد التأمل ونظر؟ مثلا أقول لك إيش؟ طبقية العلوم، واضح؟ يعني ما من علم ليس ضروريا إلا مبني على هذا. طيب يعني مثلا لو قلنا على ضرورياتنا الشرعية، لو قلت لك جلسة الحرام تجزم بهذا؟ ليس يقينيا، لكن لو قلت لك كل مسكر الحرام حديث صحيح عن النبي، هذا ضروري، ماشي؟ طيب الآن ضربت مثال بضرورية تسع عقلية، ضرورية شرعية. الآن هذه للتصريف لنفترض أنه لا خلاف بيننا في أنها مشكلة وأنا تجيب العقل، فحينئذ ما تتغذب كل نتيجة أنا محرم. هذه النتيجة ليست بمجرد أن تتصور ما هي جزء الطيب يعني خلاص تحكم، تحتاج إلى تسلسل، هذا هو المقصود. يعني أنا أعتذر إن كان مثال قاصرا عن المقصود، لكن ما يحضرني الآن يعني مثال يعني يسد ما نريده كمان. هذا منها ما هو ضروري بعد النظر في دليل ذي مقدمتين أو مقدمات. فقال الشيخ العارف نحن نجد العلم وجدا ضروريا للطريق التي نسلكها من تزكية النفس وإصلاح القلب الذي هو حامل العلم وداعيه، فكل منهما يفيض الله العلم على قلبه وينزله على فؤاده، ولكن أحدهما بتحصيل العلم المقارن للعلم المطلوب الذي هو المقدمات، والآخر بإصلاح طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما وهو القلب بمنزلة من يخطب امرأة فتارة تجمل لها وتعرض لها حتى رأته فرغبت فيه وخطبته. هذا شبهه بأي نوع من أنواع العلم؟ الضروري مباشرة كالذي يحصل مع الصوفية. قال وتارة بأن أرسل إليها من تأنس إليه وتطيعه فخطبها له فأجابت. هذا من سلك مقدمات للوصول إلى النتيجة. ما في شيء يعني من ذلك انه نبت الاخوة يعني يتغيرين لا فكر من فيه موضوع زواج وخطب ما في شيء. طيب فكان سعي الاول وعمله في اصلاح نفسه وتعرضه لها حتى ترغب، وكان سعي الثاني في تحصيل الرسول المطاع حتى تجيب وبمنزلة من يصيد صيدا. كلام مهم الان كل شيء، لكن مجرد النظر والعمل مجتمعين ومنفردين لا يحصلان إلا أمرا مجملا كما هو الواقع، وذلك صحيح. فإن ثبوت الأمر المجمل حق. الكلام كله شرحته يا إخوان. فإن ضم إلى ذلك ما يعلم بنور الرسالة من الأمر المفصل حصل الإيمان النافع وزال ما يخاف من سوء عاقبة بينك الطريقين. وهذه حال من تحيز من أهل النظر الكلامي والعمل العبادي إلى اتباع الرسول والإيمان به فقبل منه وأخذ عنه. واضح هذا الكلام. قال وإن لم ينضم أحدهما إلى ذلك ما جاء به الرسول فإما أن يضم ضده حينئذ والعافية هذا الكفر. قال أو لا يضم شيئا. طب إذا ضم ضده هذا كفر مركب، وإذا لم يضم غيره كفر بسيط. قال فإن ضم إلى ذلك ضد ما جاء به الرسول وقع في التكذيب وهو الكفر المركب، يعني هو اعتقد الباطل ورد عنها ما جاء به الرسول فرد ما جاء ردها واعتقد الباطل. وإلا ما ضمن لي شيء بقي في الكفر البطيل، إنه ما رد الطريقة الإيمانية لأنه أصلا يجهل ولا يعرفها، لكنه وقع في إيش؟ في الضلال. قال سواء كان في ريب أو في إعراض وغفلة. الكلام له تتمة، يتكلم الآن عن أحوال هؤلاء، فأقف هنا لكن ألخص الوجه الثالث. طريقة النظر الصحيح وطريقة الرياضة يوصلان في الجملة إلى حق مطلق كلي، ولا يوصلان إلى التفاصيل. فلما رأى المبتدعة أن تلك الطريقتين أوصلتا إلى شيء من الحق، ظنوا أنه يستغنى بهما عن الطريقة الشرعية، فحصل الاشتباه والضلال. والصحيح أن طريقة النظر والرياضة أو التجرد كما تشاء طريقتان محمودتان إذا اقترنتا بالإيمان بالله ورسوله، وإلا كانتا سببا في الضلال والكفر. هذه الوجوه السبعة كلها رد على من؟ على من زعم أن طريقة القياس والتجرد هما طريقان موصلان إلى الله، وأن الاعتماد على الطريق الإيماني تقليد ولا يوصل إلى اليقين. وبعد ذلك الشيخ تكلم على حال من لم يضم الطريقة الإيمانية إلى هذين الطريقين، واضح؟ وأيضا كلام جيد من الشيخ، لكن أتركه لكم تقرؤونه أو تنظرون فيه، ويوم الاثنين أحصل الجواب. واضح؟ أفهمك الله. نعم؟ لا، يوم الاثنين شخص لم يستقلع. ما بقي أعتقد يحتاج إلى درس كامل. ما بقي يحتاج إلى درس كامل. فإن شاء الله يعني ترجعون لنا القول يوم الاثنين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك.